المحيط الذي أحاط بكل شيء، أحاطت قدرته بجميع الموجودات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، فله القدرة وله العلم الكامل. فأحاط الله جل وعلا بعباده من جهتين، من جهة العلم أحاط بهم علما، ومن جهة القدرة أحاط بهم قدرة، قادر عليهم سبحانه، عليم بأحوالهم. قال الله جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط. قال جل وعلا: إن الله بما يعملون محيط. وقال جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا. فيكون التعبد لله جل وعلا بأن لا يرى الله جل وعلا ولا يعلم منا إلا ما يحب، فيبتعد الإنسان عن النقائص وعن سفاسف الأمور. وكذلك أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المحيط به، لا يخرج العبد عن خلق الله جل وعلا ولا عن كونه ولا عن قدرته سبحانه وتعالى ولا عن علمه. فالعبد بحاجة إليه، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عباده سبحانه جل في علاه.